أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الإشكال الأول على الثمرة بين القول الصحيح والأعم، وهي أنه يجوز الرجوع إلى إطلاقات الأدلة والتمسك بها عند الشك في جزئية شيء أو شرطيته على القول بالأعم، ولا يجوز التمسك بإطلاقات الأدلة على القول بالصحيح. وذكرنا الإشكال الأول وملخص هذا الإشكال الأول قبل الجواب عن أنه لا فرق بين الصحيح والأعم في التمسك بإطلاق الدليل، بمعنى كما يصح التمسك بإطلاق دليل على القول بالأعم، كذلك يصح التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح. والوجه في ذلك أن العمدة في التمسك بالإطلاق هي كون المتكلم في مقام البيان، العمدة من مقدمات الحكمة، المقدمة ثانية وهي كون المتكلم في مقام البيان. إذا أحرز كون المتكلم في مقام البيان، فإذا شك في اعتبار شيء جزءا أو شرطا في المأمور به وما تعلق به الأمر، فيتمسك بالإطلاق الدليل كأقيم الصلاة، ويدفع الشك عن جزئية ذلك الشيء وعن شرطية ذلك الشيء، وتنفى الجزئية والشرطية بالإطلاق. لماذا؟ إذ لو كان ذلك الشيء المشكوك جزءا لبينه المتكلم، لأن المفروض أن المتكلم في مقام البيان، ولو كان شرطا لبينه، فعدم البيان دليل على أن ذلك الشيء المشكوك ليس شرطا ولا جزء. هذا هو الإشكال، لا فرق في هذا بين القول الصحيح والقول العام. الجواب عن هذا الإشكال توضيح الجواب يتوقف على مقدمة، وهي المقدمة أن الإطلاق على قسمين، الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي والفرق بينهما بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي أن الحكم الوارد في مورد الإطلاق اللفظي يعتمد على هذا الإطلاق على الإطلاق اللفظي، وكان هذا الإطلاق في معرض التقييد، كان في معرض التقييد اللفظ المطلق كان في معرض التقييد كما في المثال المعروف اعتق رقبة، لفظ الرقبة مطلق قابل للتقييد في معرض التقييد بالإيمان، فإذا تمت المقدمات الحكمة في مورد الإطلاق اللفظي، ومن مقدمات الحكمة أن يكون ما تعلق به الحكم جامعا بين الحستين أو بين الحسس، جامعا بين الحستين كهذا المثال اعتق رقبة، الحكم هو وجوب عتق الرقبة، تعلق بالجامع بين حسة الكافر والحسة المؤمن، هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية كون المتكلم في مقام البيان. المقدمة الثالثة أن لا يسر لا ينسب قرينة على التقييد. بعد تمامية هذه المقدمات الثلاثة يصح التمسك بالإطلاق اللفظي، هذا الإطلاق اللفظي إذا تمت جميع هذه المقدمات، ولكن إذا كان اللفظ الثلا للأعم فقد تتم هذه المقدمات، تتم هذه المقدمات، وإذا كان اللفظ الثلا للصحيح فلا تتم هذه المقدمات، لا تتم، أي غير متوفرة للمقدمة الأولى. المقدمة الأولى على القول بلفظ السلاء موضوع للصحيح غير ثابتة غير موجودة، المقدمة الأولى هي أن يكون الحكم واردا متعلقا بالجامع بين الحسس، وليس هنا الحكم على القول الصحيح متعلقا بالجامع بين الحسس، بل متعلقة بالحسة خاصة هي السلاء الصحيحة. فالشك في جزئية شيء أو شرطية شيء شك في صدق المسمى بالسلاء، شك في أصل صدق المسمى، فلا يجوز التمسك بالإطلاق، لأن التمسك بالإطلاق ما إذا كان الشك في أمر زائد مضافا إلى صدق المسمى بالسلاء، لا يضر ذلك الأمر الزائد في المسمى. فعلى القول الصحيح الجزء المشكوك يحتمل أن يكون له دخل في التسمية، مع انتفائه لا يسلق السلام، فكيف يتمسك بإطلاق السلام؟ لا يجوز التمسك بإطلاق السلام. هذا على الفرد الإطلاق اللفظي. ما هو المعنى الإطلاق المقامي؟ الإطلاق المقامي لا يكون الحكم متعلقا بلفظ في معرض التقييد، ليس الأمر كذلك، بل الإطلاق المقامي هو كون المتكلم في مقام البيان فقط، هذا هو. كون المتكلم في مقام البيان. وبعبارة أخرى، المقدمة الأولى وهي كون الحكم متعلقا بالجامع بين الحسس، هذه المقدمة الأولى لا تعتبر في الإطلاق المقامي، وإنما تعتبر في الإطلاق اللفظي فقط، لا تعتبر في إطلاق المقامي. فهذه المقدمة ساقطة بالنسبة إلى الإطلاق المقامي، لا تعتبر فيه. فما يعتبر في الإطلاق المقامي ويكفي في التمسك بهذا الإطلاق هو كون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة فقط، كون المتكلم في مقام البيان. توضيح ذلك في ضمن مثال: إذا كان الشارع في مقام البيان، في مقام بيان أجزاء السلاة، وقال النية والقراءة وتكبيرة الإحرام والقيام والسجود والركوع والتشهد والتسليم، هذه الأمور من أجزاء السلام، وسكت عن بيان الاستعاذة، لم يقل الاستعاذة أيضا من أجزاء السلام. فإذا شككنا في كون الاستعاذة من أجزاء السلام، نتمسك بهذا الإطلاق المقامي ونقول أن الاستعاذة ليس من أجزاء السلاة. هذا هو الإطلاق المقامي. فالعمدة في الإطلاق المقامي أن يكون المتكلم في مقام البيان، هذا هو العمدة. وفي كون المتكلم في مقام البيان، هذه المقدمة يشترك فيها الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي، لأن هذه المقدمة كما تعتبر في الإطلاق اللفظي تعتبر في الإطلاق المقامي أيضا. ومع وجود هذه المقدمة يجوز التمسك بالإطلاق المقامي ولكن لا بالإطلاق اللفظي، لأن العمدة في الإطلاق اللفظي هو المقدمة الأولى كون الحكم واردا متعلقا بالجامع بين الحسس. هذه المقدمة هي العمدة. فإذا انتفت هذه المقدمة لا يجوز التمسك بالإطلاق اللفظي لانتفاء هذه المقدمة، ولكن يجوز التمسك بالإطلاق المقامي أم لا؟ يجوز، يجوز التمسك بالإطلاق المقامي، سواء كان لفظ السلام موضوع للصحيح أو للعام، لا فرق بين القولين في التمسك بالإطلاق المقامي. بعد هذه المقدمة الجواب عن إشكال. بعد هذه المقدمة نقول أن المحل الكلام في الثمرة، وهي جواز التمسك وإمكان التمسك بالإطلاق على القول بالأعم وعدم جواز التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح، إنما محل الكلام والخلاف هو الإطلاق اللفظي ليس الإطلاق المقامي، وعلى الإطلاق المقامي ليس هنا ثمرة ولا الفرق بين القول الصحيح والأعم، بل يجوز التمسك بالإطلاق على كلا القولين. فما هو محل الكلام؟ هو التمسك بالإطلاق اللفظي، فتظهر الثمرة على هذا بين القول بالصحيح وبين القول بالأعم كما ذكرنا، بمعنى أنه يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالأعم ولا يجوز التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح. وهنا بعض الإشكالات الأخرى لا مجال لذكر هذه الإشكالات. الحمد لله رب العالمين.